وسط الجماهير والشعب الغفير وسط دقوا المسامير وده كله من أجلكم على عود الصليب وأنا لم أجد حبيب لم أجد حبيب لم أجد حبيب لم أجد جنبي طعنوا جسدي مزقوا جنبي جسدي مزقوا دمي أهرقوا وده كله من أجلكم على عود على عود الصليب وأنا وسط اللهيب لم أجد حبيب لم أجد أنا الديان مت مهان أنا الديان مت حكم فيا الإنسان وده كله من أجلكم على عود الصليب وأنا وسط اللهيب. على عود الصليب وأنا وسط اللهيب لم أجد حبيب لم أجد حبيب لم أجد حبيب لم أجد حبيب لم أجد حبيب لم أجد